الخامس يقول هل تجزي قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ نعم، إذا قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة من بعد غروب شمس يوم الخميس يقرأها إلى قبل مغيب شمس يوم الجمعة، كل هذه مدة يجوز قراءة فيها سورة الكهف وله الأجر في ذلك.